إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم الشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل أحمد نجم. نعوذ بالله السميع العليم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم من ساحة مسجد سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها في مدينة القاهرة، عبر موجات الإذاعة المصرية نوافيكم بصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا وعليكم نعمة الإسلام والإيمان، وأن يختم لنا ولكم بالباقيات الصالحات. أيها الإخوة المؤمنون، لحظات ونحيا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من آيات سورة النحل، يتلوها القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي. هذه الصورة المكية التي تعالج العقيدة الكبرى، الألوهية، الوحي، البعث والنشور، تتحدث عن دلائل قدرة الله تبارك وتعالى في العالم الفسيح، في السماوات والأرض والبحار والجبال والسهول والوديان، عن الماء الهاطل والنبات النامي والفلك التي تجري في البحر بأمر الله، عن النجوم التي يهتدي بها السالكون في ظلمات الليل، إلى آخر هذه المشاهد التي تدل على قدرة الواحد الأحد الفرد الصمد. هدفت الصورة الكريمة أيها الإخوة تذكرنا بالوحدانية الخالصة لله الواحد القهار. فخاطبت الصورة الكريمة النحل كل حاسة في الإنسان وكل جارحة في كيانه البشري. لماذا؟ ليتجه بعقله إلى ربه الواحد الأحد، ويستنير بما يرى من آثار صنع الله في هذا الكون الفسيح. أيها الإخوة، الصورة تحذر أيضا وتذكر الناس بنتيجة الكفر والعياذ بالله بنعم الله العديدة وعدم القيام بشكرها، تحذرنا من هذه العاقبة الوخيمة التي يدخل فيها كل معاند وجاحد. أيها الإخوة، القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي أخذ مكانه في هذه الساحة الطيبة في مسجد سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها، يتلو علينا بدءا من الآية 51 من سورة النحل. أدعو الله أن يفتح عليه فتوح العارفين به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ويجعلون لله ما يكرهون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة والله أنزل من السماء ماء والله أنزل من السماء وإن لكم في الأنعام لعبرة

أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيب. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقاً من السماوات والأرض شيئاً ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. نعم أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. عشنا وإياكم في رحاب تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي وما تيسر من آيات سورة النحل، مستهلا هذا اللقاء الإيماني المبارك من ساحة مسجد سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها في مدينة القاهرة، حيث نوافيكم بصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك. أيها الإخوة، هذه ساعة طيبة مباركة مشهودة، يحب ربنا أن يسمع الدعاء من عباده الموحدين له. وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا من خلال الآية الأولى في هذه التلاوة: إذا أردتم أن أجيب دعاءكم فلا تتخذوا إلهين اثنين. نعم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نرفع أكف الضراعة إلى مولانا تبارك وتعالى مع المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. لا الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية هو المقصود وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هو المقصود وهو غاية كل غاية عفوك ورضاك يا أنت المستعان وإننا أبدا أبدا أبدا أبدا لفضلك كلنا فقراء يا رب نرجوك في كل الأمور وما لنا في غير منك يا كريم رجاؤه يا رب يا رب أنت الغني وما منتهى بيديك سر الخلق والإحياء أنت الغني وما لجودك منتهى بيديك يا رب بيديك سر الخلق والإحياء أنت الكريم أنت الكريم أنت الغني وما لجودك منتهى بيديك سر الخلق والإحياء يا رب يا رب لو كما كنا ولا كانت لنا دنيا ولا عمرت بنا أرجاء لولا كما كشف الحقيقة عالم

الإعلاء من قيمة العمل التطوعي والحرص على نفع الغير، وذلك لهذه القيمة أيها الإخوة من أهمية في حياة الناس. فالعمل التطوعي أيها الإخوة يسهم في رفع المعاناة عن المحتاجين، ويعلي من قيمة التكافل التي أوصى بها إسلامنا، فقد حسن الإسلام قرآنا وسنة على نفع الغير تفعيلا للمبدأ الذي تربينا عليه: ما عاش من عاش لنفسه، ما استحق أن يولد من عاش لنفسه. وبنظرة متأنية أيها المستمع الكريم في الأعمال التي أرشدتنا إليها الشريعة الإسلامية، من أفضل أعمالها وأعظمها أجرا نجد أنها الأعمال الكثيرة التي يتعدى منفعتها إلى الغير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا على سؤال من رجل: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. أيها الإخوة، ها هو صلى الله عليه وسلم يأخذ بأيدينا إلى رضا مولانا تبارك وتعالى، فيقول: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. أيها الإخوة، من فوائد العمل التطوعي في حياة الناس أنه يلحق بصاحبه الذكر الحسن والثناء الجميل في الدنيا، وإذا مات بقي في الناس أثره فكأنه لم يمت. وقديما قالوا: قد مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. نعم أيها الإخوة، استعينوا بالله ولا تعجزوا، وتعاونوا على البر والتقوى، وربوا أولادكم على إخلاق القرآن والسنة، حتى نكون ممن رضي الله تعالى عنهم في الدنيا وفي الآخرة. أيها الإخوة المؤمنون، نعود مرة أخرى إلى روضة الكتاب المبارك، إلى القرآن الكريم، مع تلاوة قرآنية مباركة. بعدها يقام الصلاة التي يؤمن فيها فضيلة الدكتور عبد الخالق صلاح عبد الحفيظ، إمام وخطيب هذه الرحابة الطاهرة. أما الآن فمعنا ومعكم القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. إن الله على كل شيء قدير. ولله غيب السماوات والأرض، لعلكم تسلمون.

عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت مولانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك جد يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. برحمتك نستغيث فأغثنا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، والتي شرفنا بنقلها من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها في مدينة القاهرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. أمنا في هذه الصلاة فضيلة الدكتور عبد الخالق صلاح عبد الحفيظ إمام وخطيب هذه الرحاب الطاهرة. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه ومنا كل دعوة توجهنا بها إلى خالقنا تبارك وتعالى. يا الإخوة المؤمنون، في الختام لكم تحيات الزملاء محمد الورداني من الإذاعة الخارجية، ومن كنترول الإذاعة المصرية مهندس أحمد حسين، مدحت سعد زغلول، شريف محمود، ولكم تحيات الزميل مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني في إذاعة جمهورية مصر العربية. أدعو الله تعالى أن يجمعنا وإياكم دائما في ساحات حبه ورضاه على مائدة القرآن الكريم وفي رحاب توجيهات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير. أحييكم، أحمد نجم. الميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم الأربعاء 22 من شوال من عام 1440 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق 26 من يونيو من عام 2019 من الميلاد.